يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يعطى الكافر المصحف؟ لا، لا يمكن الكافر من المصحف، لكن إذا طلب استماعه يقرأ عليه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا يمكن لأنه نجس، لا يمكن من المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من النجاسة وطاهر من الكفر. وجاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يتمكن الكفار من المصحف. نعم.